بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه سلسلة بعنوان العذر بالجهل، لأنها مسألة حادثة وقد كثر الكلام عليها في هذا الزمان، ويجب علينا التفصيل فيها. فأول ما نبدأ بالتعريف به هو ما معنى الشيء المعلوم من الدين بالضرورة. وعرف العلم الضروري بأنه الذي لا يفتقر إلى نظر واستدلال، هو الذي لا يفتقر إلى نظر واستدلال، وتعلمه العامة، وهو مرادف للبديهي كما في التعريفات الفقهية ضمن كتاب قواعد الفقه لمحمد عميم الإحسان، وهو كذلك ما يحصل بدون فكر ونظر في دليل، وهو ما يحصل بدون فكر ونظر في دليل كما في كتاب الكليات. فبهذا التعريف يكون العلم الضروري مقابلا للعلم المكتسب أو الاكتسابي، وهو ما يكون حاصلا بالكسب، وهو مباشرة الأسباب بالاختيار كصرف العقل والنظر في المقدمات في الاستدلاليات كما في كتاب كشاف الاصطلاحات للفنون للتهوني. ويطلق على هذا العلم الاكتسابي أيضا العلم النظري. وبناء على تعريف العلم الضروري، يكون ما قيل عنه إنه المعلوم من الدين بالضرورة هو المسائل الشرعية التي استوى في العلم بها جميع الناس، لا فرق في ذلك بين عالم وعامي، وهذا الذي يقصد عند الإطلاق، وهو ما سماه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى علم العامة الذي لا يسع أحدا جهله كما في الرسالة. ويندرج تحت هذا المعلوم من الدين بالضرورة جميع الأحكام الشرعية، كما هو معروف وشائع في الديار الإسلامية من وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وحرمة الزنا والقتل والخمر والسرقة كما في الرسالة للشافعي. وضابط المعلوم من الدين بالضرورة هو الظهور والانتشار. ضابط المعلوم من الدين بالضرورة هو هو ماذا؟ هو الظهور والانتشار، كما ذكر هذا ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم صفحة 67. ضابط المعلوم من الدين بالضرورة هو الظهور والانتشار، وأما ما خفي من المسائل فقد لا يكون معلوما لجميع الناس، فضلا على أن يكون معلوما بالضرورة. فتنبيه على تعريف العلم الضروري والعلم النظري. لا شك أن الناس يتفاوتون في القدرات الإدراكية والعلمية، ولذلك إطلاق القول بأن نوعا معينا من العلوم يكون الناس جميعا سواء في العلم به ليس دقيقا، خاصة وقد رتب على هذا القول أحكام ثابتة ومطلقة كذلك، ومنها عدم العذر بالجهل المعلوم من الدين بالضرورة مطلقا دون تفصيل لحال الجاهل من حيث قدراته ومكانه أو زمانه الذي يعيش فيه. قلنا منها عدم العذر بالجهل المعلوم من الدين بالضرورة مطلقا دون تفصيل لحال الجاهل من حيث قدرته أو مكانه أو زمانه الذي يعيش فيه، أو من حيث المسائل التي قد تعلم ضرورة لبعض الناس دون بعض. وسأزيد هذه المسألة بيانا عند الحديث عن تأثير عارض الجهل على المعلوم من الدين بالضرورة إن شاء الله. وممن نبه على كون العلم الضروري أو النظري مسألة نسبية إضافية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض رده على أهل المنطق في أصولهم واصطلاحاتهم، فقال: كون العلم بديهيا أو نظريا هو من الأمور النسبية الإضافية، مثل كون القضية يقينية أو ظنية، إذ قد يتيقن زيد ما يظنه عمرو، وقد يبده زيد من المعاني ما لا يعرفه عمرو إلا بالنظر، وقد يكون حسيا لزيد من العلوم ما هو خبر عند عمرو. وإن كثيرا من الناس يحسب أن كون العلم المعين ضروريا أو كسبيا أو بديهيا أو نظريا هو من الأمور اللازمة له، بحيث يشترك في ذلك جميع الناس، وهذا غلط عظيم، وهو مخالف للواقع، فإن من رأى الأمور الموجودة في مكانه وزمانه كانت عنده من الحسيات يعني المشاهدات، وهي عند من علمها بالتواتر من المتواترات، وإنما يكون بعض الناس إنما علمها بخبر ظني فتكون عنده من باب الظنيات، كما في قوله رحمه الله في رد على المناطق صفحة 13 و14. وأبرز الانحرافات في هذا الباب إجمالا إن الناظر في انحرافات المسلمين عن هدي دينهم الحنيف في كثير من مسائله وفي كثير من ديار المسلمين لا يهوله الأمر ويعجب بخطورة الأمر الذي يجب أن يتداركه أهل العلم بالدعوة إلى الله، إعذارا إلى الله وإقامة للحجة وإبراء للذمة. وهذه الانحرافات التي وقع فيها عوام المسلمين قد تولد عنها انحرافات أخرى عند بعض من ينتمي إلى دعوة إلى الله، وذلك أنه عوضا عن التوجه إلى إصلاح الناس ودعوتهم إلى الدين الصحيح، راحت طائفة من الناس تصدر أحكامها القاسية على عموم الأمة، بل ويندم النزاع فيما بينها حتى تراشقوا بألفاظ التبديح والمداهنة، وفي بعض الأحيان بالضلال. لذلك يمكننا إجمال هذين النوعين من الانحراف في الجمل التالية: أولا، مظاهر الانحراف عن الدين الصحيح في الأمة: أولا، الجهل بالدين وترك التعلم وتصحيح العقائد والعبادات. ثانيا، تلبيسات أهل الضلال والبدع على المسلمين وتزيين الشرك والدعوة إليه. وثالثا، انتشار التبرك الممنوع شرعا على اختلاف أصنافه ومظاهره، حتى أصبح مألوفا، بل صار فعله من القربات في اعتقاد من يفعله. رابعا، الغلو في المخلوقين ودعائهم والاستغاثة بهم والتوسل بالأموات. خامسا، الإعراض عن شريعة الله والتحاكم إلى الطاغوت. وسادسا، موالاة الطواغيت من أهل الإلحاد والزندقة ومن الحكام بغير ما أنزل الله، والانتصار لهم والدفاع عنهم ومعاداة الدعاة إلى الله. سادسا أو سابعا، الانتساب إلى فرق الإلحاد والزندقة وإلى الدعوات والعصبيات الجاهلية كالدعوة إلى القومية والأحزاب القومية والعلمانية. ومظاهر الانحراف في مقابلة الانحرافات الأمة: التقصير في الدعوة إلى الله، وشيوخ التكفير والغلو فيه، وبروز ظاهرة الإرجاء بين المسلمين، والانحراف لدى بعض في حد الجهل الذي يعذر صاحبه والذي لا يعذر، ثم تبديع من يعذر وفي المقابل تبديع من لا يعذر، والإطلاق في إصدار الأحكام والفتاوى دون تفصيل وتحقيق لمناطق الأحكام والفتاوى إلا قليلا من كلام أولي البقية من العلماء الفضل والدعاة المخلصين. ثم خطر التسرع في تكفير المسلم، فإن التكفير حق لله وحده، فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن من الله وسلطان، أي بنص من كتاب الله تعالى أو من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحجة قاطعة لا تتطرق إليها شبهة، وذلك أن الإيمان والكفر محلهما القلب، ولا يطلع على ما في القلوب غير الله سبحانه وتعالى، والقرائن الظاهرة لا تدل يقينا على ما في القلب، بل دلالتها ظنية. والإسلام نهى عن اتباع الظن في أكثر من نص في القرآن والسنة، وطلب الحجة والبرهان على الدعاوى، وبخاصة ما يتعلق منها بأمور العقائد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. ولذلك نعى النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة بن زيد قتله الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، كما نعى الله على الصحابة الذين قتلوا من ألقى عليهم السلام ظنا منهم أنما قال ذلك نفاقا وتعوذا وخوفا من القتل. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فينبغي أن يعلم أن الحكم على المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا يجوز لمسلم أن يقدم عليه إلا ببرهان واضح كشمس النهار، والخطورة في الإقدام على هذا الأمر بغير بينة تكمن في عدة آثار تنجم عنه. من أهم هذه الآثار: زوال عصمة دمه وماله، فليس على قاتله قصاص بل يعذر فقط. التفريق بينه وبين زوجه، وانقطاع سبب الإرث بينه وبينها، وزوال سلطانه عن أولاده لعدم ائتمانه عليه، وانقطاع ولائه عن جماعة المسلمين ووجوب عداوته. وخامسا، قتله. وسادسا، عدم تغسيله وتكفينه وعدم دفنه في مقابر المسلمين، وغير هذا من الأحكام الخطيرة التي تظهر خطورة الإسراع في تكفير المسلم بغير بينة واضحة. أما إذا توفرت الشروط زالت الخطورة، كما أن التكفير يتطلب توفر شروط وانتفاء موانع لإمكان صدوره، ولذلك وجب التبين والتحري الشديد قبل إصدار الحكم للتكفير، وخصوصا على ناس ثبت لهم عقد الإسلام بعد أن شهدوا شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: لابد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوارئ عقائد الشرك، فلا اعتبار بما يقع من طوارئ عقائد الشرك، لاسيما مع الجهل بمخالفتها لطريق الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه، كما في سيد الجراح، وكما في الروضة الندية لصديق خان. فليس كل فعل أو قول يدل على الكفر يستلزم كفر قائله أو فاعله إذا كان مسلما ولم يدرى قصده من ذلك. فإذا تبين قصده وقامت عليه الحجة بيان أن ما أقدم عليه كفر وأصر بعد ذلك فإنه يكفر، أما قبل ذلك فلا يجوز التسرع في تكفيره. ولهذا الذي قدمنا الكلام عليه جاءت النصوص الشديدة في النهي عن تكفير المسلم بغير بينة، ومنها قوله: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كما أخرجه مسلم في كتابه الإيمان. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم، وقيل معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره، وهذا لا بأس به. وقيل يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر، كما قيل: المعاصي بريد الكفر، فيخاف من أدامها وأصر عليه سوء الخاتمة. وأرجح من الجميع أن يقال: من قال ذلك لمن لا يعرف منه إلا الإسلام ولم يقل له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك، كما سيأتي تقريره. فمعنى الحديث: فقد رجع عليه تكفيره، فالراجح التكفير لا الكفر، فكأنه كفر نفسه لكونه كفر كفر من هو مثله، ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام، كما في فتح الباري. ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير، كما في سيرة الجرار، لأنها تتضمن أشد الوعيد على إهدار عصمة المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين. ولذلك لم يجوز الإقدام على التكفير إلا بعد ثبوت الكفر بيقين ولذلك لم يجوز الإقدام على التكفير إلا بعد ثبوت الكفر بيقين فكان لازما أن تعتبر العوارض التي تطرأ على الإنسان فكان لازما أن تعتبر العوارض التي تطرأ على الإنسان كان لازما أن تطرأ العوارض التي تطرأ على الإنسان مما يجعله يقع في أعمال أو أقوال هي من الكفر أو الشرك عند إجراء الحكم عليه. أولا، مبحث الإيمان عند أهل السنة. تعريف الإيمان لغة واصطلاحا: الإيمان في اللغة هو التصديق إذا تعدى بالباء أو اللام قال وما أنت بمؤمن لنا، غير أنه لما كان من الألفاظ الشرعية فلا يكتفى بالتعريف اللغوي، بل لابد من الرجوع إلى النصوص الشرعية في تعريف الألفاظ الشرعية. ولذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر بعض التنبيهات حول الفرق بين التصديق والإيمان حتى من الناحية اللغوية، حتى لا يبقى هنا مستمسك لمن يقتصر في معنى الإيمان على التصديق فقط، ليخرج الأعمال من مسمى الإيمان ولينفي الزيادة والنقصان للإيمان. قال رحمه الله: إن الإيمان ليس مرادفا للتصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت كما يقال كذبت، فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق كما يقال كذب. أما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، ولا يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت الشمس وغربت أنه قال آمناه كما يقال صدقناه، فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل فيما يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب. ولهذا لم يوجد قط في القرآن الكريم وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، وهذا في كتاب الإيمان لابن تيمية أو في مجموع فتاوى المجلد 7. وقال أيضا في نفس المواضيع: إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، يقال هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب، فالإيمان في الاصطلاح الشرعي كما قال الإمام إسماعيل ابن محمد التيمي، وهو محمد بن إسماعيل، هو إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني، يلقب بقوام السنة. قال عنه أحد تلامذته: إمام أئمة وقته وأستاذ علماء عصره، وقدوة أهل السنة في زمانه، له عدة مؤلفات منها الحجة في بيان المحجة ودلائل النبوة وغيرها. توفي سنة 535 هجري، وهذه الترجمة في البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله. قال الإمام إسماعيل بن محمد التيمي: الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. ونقل عن الإمام النووي رحمه الله قوله: الإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان، هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان كما في شرح مسلم. وقال الإمام ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية. قال الإمام ابن عبد البر كما في التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء كما في كتاب الصلاة وحكم تاركها. ودخول الأعمال في مسمى الإيمان. خالف أهل السنة في هذه المسألة كل من المرجئة والخوارج. فالمرجئة ترى أن الإيمان هو تصديق القلب فقط، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. وأما الخوارج فيرون أن الإيمان هو عمل الطاعات كلها بالقلب واللسان والجوارح، ومن ترك واحدا منها كفر وحكم عليه بالخلود في النار. وذهب أهل السنة إلى أن الإيمان قول وعمل كما سبق، وقصدوا بالقول قول اللسان بالإقرار، وقول القلب بالاعتقاد، كما قصدوا بالعمل عمل القلب وهو النية والإخلاص، وعمل الجوارح بفعل الواجبات وترك المحرمات. وقد أجمع جمهور أهل السنة على هذا، واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، كما قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان: إن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب، الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. وقال فرقة أخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليس من الإيمان. وإذا نظرنا في اختلاف طائفتين وجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وينفيان مقالة الأخرى كما في كتابه الإيمان صفحة 53. ومن أدلة الكتاب والسنة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فبين تعالى أن جميع ما تقدم مما به يصير المؤمن مؤمنا، وذلك يجعله الأعمال من الإيمان. وقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال الإمام البخاري في صحيحه: وإن معنا به الصلاة التي استقبلوا بها بيت المقدس. ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان ما يلي: قوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان كما أخرجه البخاري. وقوله لوفد عبد القيس: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان، ثم فسره: شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، الحديث كما في البخاري. وقوله: حسن العهد من الإيمان، وغير ذلك من النصوص التي تجعل العمل من مسمى الإيمان. وكما أن المقصود في هذه المسألة هو بيان تلازم القول والعمل، بحيث أنه لا يكتفى بأحدهما دون الآخر، لأن اسم الإيمان إنما يقع على من يصدق بجميع ما أتى به المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الله نية وإقرارا وعملا. لأن من صدق ولم يقر بلسانه ولم يعمل بجوارحه الطاعات التي أمر بها لم يستحق اسم الإيمان، ومن أقر بلسانه وعمل بجوارحه ولم يصدق بذلك قلبه لم يستحق أيضا اسم الإيمان. ولذلك قال سهل ابن عبد الله التستري في حديث الأولياء لما سئل عن الإيمان: قول وعمل ونية وسنة. لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق. وإذا كان قولا وعملا ونيه بلا سنة فهو بدعة. وذهب أهل السنة إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك مشيا مع النصوص الكثيرة التي جاء فيها التصاريح بالزيادة والنقصان، كما قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى غير ذلك. فهو الدرس ليس في الإيمان، والتفصيل في غير هذا الموضع. في غير هذا الموضع. فعقد الإسلام، عقد الإسلام بما يثبت، يثبت. والمقصود بعقد الإسلام أصلا هو الدين، هو أصل الدين، أي القدر الشرعي الذي متى ما التزم المكلف نجا به من الكفر، وكذلك نجا من الخلود في النار إذا مات على ذلك، فبه يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، كما يترتب على الإقرار بهذا الأصل الدخول في مسمى أهل القبلة، واستحقاق ما لهم من حقوق ووجوب ما عليهم من واجبات. وفائدة هذا المبحث وثمرته هي الوقوف على ما يتحقق به أصل الإسلام ومن يحكم له به، وهل يعذر أحد بجهل بعض أركانه أو بعدم التزامه بها. ومن ثم يكون هذا البحث من أصول اللازمة لدراسة حكم الجهل بمسائل الاعتقاد على التفصيل. وأود أن أنبه هنا على أن هناك فرقا بين ثبوت وصف الإسلام ابتداء وبين بقائه واستمراره، إذ أن ثبوت الوصف ابتداء يكفي فيه الإقرار المجمل، وهو ما عبر عنه بعض السلف بقوله: الإسلام كلمة. أو وأما بقاؤه واستمراره فهو مشروط بأمرين: الأول عدم نقضه بناقض معتبر، والثاني الالتزام بلوازم الإقرار كأداة الفرائض مثلا. الالتزام بلوازم الإقرار وعدم نقضه بناقض معتبر، بهذا يثبت ويستمر عدم نقضه بناقض معتبر والالتزام بلوازم الإقرار. الالتزام بلوازم الإقرار، فالذي أقصده في هذا البحث هو ثبوت الوصف ابتداء وليس بما يبقى ويستمر. ويتحقق أصل الدين بالإقرار المجمل بكل ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وقيادا، وهذا المعنى تعبر عنه الشهادتين. ولهذا جعلهما الله تبارك وتعالى باب دخول إلى الإسلام، وجعل النطق بهما هو مناط عصمة الدماء والأموال والأعراض. وليس النطق بالشهادتين هو السر الوحيد للإقرار بدين الإسلام، وإنما ذكرته هنا لأنه هو الحال الغالب لكل من يريد الدخول في الإسلام. فقد ثبت أن للإقرار صور أخرى قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان يريد الإسلام، منها عبارة: أسلمت لله، كما جاء في حديث المقداد بن الأسود الذي في الصحيحين، بل حتى الخطأ في التعبير عنها لمن لم يعرفها مقبول، كما في حديث خالد بن الوليد: فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبانا صبانا، والحديث في البخاري. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله عز وجل. وفي رواية مسلم: حتى يشهد لا إله إلا الله ويؤمن بي وبما جئت به. وفي رواية أنه أيضا من حديث أبي مالك الأشعري عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام شهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع السيف واشتد نكيره عليه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليشترط على من جاءه يريد الإسلام ثم يلزم الصلاة والزكاة. فالشهادة لله بالوحدانية تعني الإقرار المجمل بالتوحيد والبراءة المطلقة من الشرك. وشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة تعني الإقرار المجمل بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم عند الله تصديقا وقيادا. وهذا كان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول من كان يأتيه من الكفار يريد الإسلام، كما جاء في الأحاديث المتقدمة وكما جاء في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله. وهكذا كان أمره لرسله إلى القبائل والملوك وأهل الكتاب، وكذلك إذا بعث السرايا أن يدعو إلى التوحيد الله ويقاتلوا عليه، كما قال وروي عن أبي معبد مولى ابن عباس قال: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى عبادة الله. الحديث وفي رواية أدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعطين الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله عليه. فدعا عليا فبعثه فقال اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت. فمشى ساعة أو قال قليلا ثم وقف ولم يلتفت. فقال يا رسول الله على ما أقاتل الناس؟ قال قاتلوهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وما لهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. وبناء على ما سبق فإن وصف المسلم لا يثبت للمكلف على الحقيقة التي يصير بها مسلما عند الله إلا بأمرين: تحقق هذا الأصل في القلب، والثاني النطق باللسان بالبراءة من الشرك والالتزام بالتوحيد، وهذا في حالة الخلو من الموانع والأعذار الشرعية المعتبرة كالبكم والإكراه. والإكراه في اللغة هو حمل الغير على أمر لا يرضاه، وفي الاصطلاح هو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته ولو خليه ونفسه. وله شروط، منها قدرة المكره على ما هدد به وعجز المكره عن دفعه، وثانيا غلبة ظن المكره وقوع الوعيد في حالة عدم إجابته لمكرهه، وكون الشيء المهدد به مما يشق على المكره تحمله، وكون الإكراه بغير حق هو أن يكون عاجلا وأن يكون عاجلا كما في كتاب المشقة تجب التيسير. فهذا القدر وهو أصل الدين، إذا ما تحقق ولم ينقض بقول أو عمل أو اعتقاد فقد نجا صاحبه من الكفر ومن الخلود في النار. وهذا ما أطلق عليه شيخ الإسلام تيمية اسم الإيمان المجمل، حيث قال: فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك. انتهى قوله كما في كتابه الإيمان. وعلى هذا فإن نفي الإيمان المجمل معناه نفي مطلق الإيمان وسقوط صاحبه في الكفر الأكبر الناقل عن الملة، ويتحقق هذا بانتفاء أو نقض أحد عناصره من التصديق أو الانقياد أو الإقرار. ومن خلال ما سبق بيانه يتبين لنا جليا أن أول واجب على المكلف هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا كما يقول أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية أن أول ما يجب على العبد النظر في الأدلة العقلية على وجود الله تعالى أو القصد إلى النظر أو غيره، كما في كتاب إتحاف المريد بجوهرة التوحيد لعبد السلام اللقاني. قال الحافظ ابن حجر: قال القرطبي: لو لم يكن في علم الكلام إلا مسألتان هما من مبادئه لكان حقيقا بالذم. إحداهما قول بعضهم إن أول واجب الشك، إذ هو اللازم لوجوب النظر أو القصد إلى النظر، والثاني قول جماعة منهم من لم يعرف الله بالطرق التي رتبها أهل الكلام لم يصح إيمانه، والقائل بهاتين المسألتين كافر لجعله الشك في الله تعالى واجبا، ومعظم المسلمين كفارا حتى يدخل في عموم كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة كما في فتح الباري. والخلاصة أن هذا الالتزام المجمل هو الذي يتوقف على تحقيقه ثبوت عقل الإسلام، فلا يكون المرء مسلما إلا باستيفائه، كما أنه شرط في صحة الأعمال وقبولها فهو سابق على غيره من التكاليف. أما الالتزام ببقية الواجبات فإنه يأتي بعد تحقيق هذا الأصل، فإن حصل الالتزام والعمل استلزم ذلك بقاء وصف الإسلام واستمراره، وهذا مصداق أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حيث بعثه إلى اليمن أن يدعو إلى الشهادتين، فمن أطاعه على ذلك علمه بالصلاة ثم الزكاة. وقال شيخ الإسلام تيمية: الكافر إذا أسلم وقلنا له قد وجبت عليك الصلاة فإنه يلزمها وينويها لاستشعاره لها جملة ولم يعلم صفتها، بل كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا راسخا فإن إيمانه متضمن لتصديقه فيما أخبره وطاعته فيما أمره، وإن لم يعلم ولم يقصد أنواع الأخبار والأعمال ثم عند العلم بالتفصيل، فإما أن يصدق ويطيع فيصير من الذين أمروا بالصالحات، أو يخالف ذلك فيصير إما منافقا وإما عاصيا فاسقا أو غير ذلك. والثمرة النهائية التي نستخلصها من هذا البحث هو أنه لا عذر لأحد من جهل في هذا الأصل، فمن لم يتحقق لديه لم يكن مسلما دون اعتبار لعلم أو جهل، فإن هذا مما انعقد به الإجماع بين المسلمين بكفر كل من لم يدن بدين اللسان. فكل من لم يشهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة فهو كافر بلا نزاع، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو غيره. فأما ما كان من نزاع بعض أهل الطوائف ممن لم تبلغه النظارة ولم يصلحهم بلاغ، فهو فيما يتعلق بأحكام الآخرة، هل يخلدون في النار لكفرهم أو يعفى عنهم لعدم بلوغ الحجة إليهم، أم يمتحنون في عرصات يوم القيامة؟ أما في الدنيا فهم كفار بلا نزاع، فهم كفار بلا نزاع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.